معنا مايك لاسلكي ممكن يكون قريب حتى لمن يود المداخلة أو سؤال المشايخ. أذكر وأرحب طبعا بالجميع ومن انضم إلينا للمشاركة في هذا الحوار، وأهلا ومرحبا بكم ضيوفا في جافا تايم على إذاعة القرآن الكريم. طبعا اعتدنا دائما عند الحديث عن سورة الفاتحة أن نبتدئ دائما بتلاوة أحد المشايخ لهذه السورة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الأستاذ هنا كان يتحدث شيخ صابر أنه جلس 4 أيام عند الشيخ من أجل أنه يتعلم تلاوة الفاتحة بشكل جيد. تقول أنه انتهت الأيام ولم تنتهي. أستاذ هيثم الأشقر من إعلاميين محترمين الفضلاء. أنا الحقيقة ما بدي أتوقع، بدي أحكي لكم قصة حول الفاتحة. تفضل. رحت أدرس القرآن الكريم عند الشيخ عبد العزيز عيون السود، مقرئ ومحدث الديار الشامية. فقال لي روح أدرس مع فلان أحد تلاميذه الصغار. نعم. جلسنا على الفاتحة 4 أيام، نحن 5-6 ونظن حالنا تحاطيح وما خلصنا نصفها. ثم جاءنا سفر وسافر. ايه. فالأمر ما هو سهل لما تقعد طبعاً. يعني كنتم تتوقعون إنه في جلسة راح تنهي موضوع الفاتحة وتتقنها وتمشي. جلستوا 4 أيام. 4 أيام وما خلصت. ثم جاءنا سفر ومشينا، ولكن هذه قصة ما أنساها. طبعا أنا كنت ظن حالي متقن للقرآن، لما جلست هناك أحبطت تماما. فبكلم تلميذه هذا، قال لي يا أخي نحن نختم الختم مع الشيخ الأولى نقعد فيها سنوات. طبعا هذا الكلام كان عام 1997، كنا شباب صغار يعني. 1900 كم؟ يمكن 1398 78 عفوا. اي 78. اي 78. انا لا اقارنتها بكلمتك واحنا صغار، فوجدت 98 مات صغار. ما تركب ما تمشي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأعلق على الصوت، ما شاء الله الصوت رخيم حقيقة، يعني هذا من الأصوات الجميلة. لا بد أن نقدم بمقدمة دائما، هذا السلوب الشيخ تصحيح في التصحيح، لا بد أن تثني ثم بعد ذلك تعطي. فأنت تثني ما نعطي. فجزاك الله خير، يعني قراءتك جميلة وصوتك جميل، لكن آخر آية لو تعيدها بس مرة ثانية عشان أتأكد فعلا. غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ اللام في ضال، لاحظتها؟ نعم. في مشكلة أنت لاحظتها بنفسك. خليني أحكي لك نكتة معلش. جيد. كان ولدي الكبير الآن بيدرس جامعة سنة رابعة، كان صف تمهيدي وبيدرس قرآن وأمه مدرسة قرآن، فمدرسته تدريس مزبوط. أنا جالس في المسجد عم بقرأ قبل صلاة الجمعة، ما شفته إلا بعد عندي شوية، بعدين رحت على البيت بقول له لأمه فضحنا أبي، فضحنا منيح ما حد يسمعه. فهون أنا أوصي إنه الصغار بيتعلموا سبحان الله يتقنوا القراءة بشكل فظيع. إيه لأنه هو عنده صورة صحيحة، فشعر إني أنا عملت مصيبة، فأرجع عند أبوه يقول له فضحنا أبي اليوم. جزاك الله خير. لكن انتبهت للخطأ هذا، يعني اللام بدل ما تغلظها بالطريقة هذه حاول أن ترققها بأي طريقة، يعني ما تقول ضال لا ولا ضال ضالين طريقة. بارك الله فيك أستاذ، جزاك الله خير. أستاذ هيثم مرة ثانية، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم يعني بعد السين حرف التاء ولا طاء؟ المستقيم يعني حرف التاء كيف ينطق؟ تاء. يلا طيب. المستقيم. ايوه هذا نطق صحيح. المستقيم اللي بعدها صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز. الغين غير المغضوب، اسمع غير المغضوب. غير المغضوب. ممتاز. الغين الآن لانت وجرت، أول كانت انحبست كأنها قريبة من القاف أو قلقلت أو تحركت، ما شاء الله. ممتاز. جزاك الله. يعني العادة كانت ممتازة جيدة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الفاتحة من جديد. جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. إلى جولة جديدة في تقرير الفاتحة من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام من الميدان، ومعنا أحد الإخوة نتعرف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. حامد حميد. حامد. حامد حميد. حياك الله أخوي حامد، تفضل نسمع منك سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كسرة على بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله مكسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. الحمد لله رب العالمين. تازل. الرحمن الرحيم. الرحمن. الرحمن الرحيم. لا أوصل. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. تازل. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب. أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطأ. الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم. الصراط. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. سورة الصاد. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ممتاز. بس لأن في بعض الأخطاء مهمة جدا، مثل أنعمت وكذا، هذه تغير المعنى تماما. نسمع من جديد. تبطل يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نفس الخطأ ترى كررته. إياك نعبد. مكسورة. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط. أيضا مثل إياك. اهدنا. أهدنا الصراط. صلها. اهدنا الصراط. أهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم. طاء مفتوحة. صراط الذين. اهدنا الصراط. أهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم. اسمعها مني. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الطاء مفتوحة. ها صراط المستقيم. أهدنا صراط المستقيم صراط الذين صراط نفس صراط الذين أنعمت عليهم. نفس الخطأ ترى. صراط الذين أنعمت مو بنعمت أنعمت عليهم. صراط الذين لأن أنعمت تصير كأنك أنت يعني التي الذي تنعم عليه. واضح؟ أما أنعمت عليهم إنك الآن تقول يعني اهدنا الصراط المستقيم. الآن الخطاب موجه أنك تطلب من الله تعالى أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنت يا الله أنعمت عليهم أريد مثل هذا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. شكرا. أحسنت. جزاك الله خير. الفاتحة من جديد. جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. في تقرير الفاتحة من جديد معنا من الميدان أحد الإخوة نتعرف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. الاسم الكريم؟ عبد المهدي محمد. عبدل؟ عبد المهدي محمد. عبد المهدي محمد. حياك الله أخوي عبد المهدي. نحن في برنامج تصحيح التلاوة من إذاعة القرآن الكريم. تفضل نسمع منك سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أبو محمد. طيب لفظ بسم الله الرحمن الرحيم هذه كلها مكسورة. الله والرحمن والرحيم هذه بسم الله الرحمن الرحيم هذه كلها إيش مكسورة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمنها الرحم الرحمن الرحيم. نعم. مالك الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. طيب. أعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. الرحمن الرحيم. طيب يا ابو محمد. الرحماني ها النون مكسورة. الرحماني الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. نعم. الرحمن الرحيم نون مكسورة. الرحماني الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. طيب. مالك يوم الدين. لا تشدد على الكاف. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هذا خطأ. صحيح. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. لا لا. مالكي مالكي أقف عليها. قل مالكي. مالكي. ممتاز. مالكي يوم الدين. مالكي يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب يا محمد. إياك نعبد وإياك نستعين ها مكسورة. أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا خطأ. الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد. إياك نعبد. نعبد. إياك نعبد وإياك نعبد. لا إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. ممتاز. كلها صحيحة إلا كلمة نعبد. نعبد أنت تقول نعبد وخطأ. هذا خطأ. صحيح نعبد. نعبد. نعبد. نعبد. نعبد. نعبد. نعبد. لا أنت تقول نعبد. نعبد. نعبد. ممتاز. صحيح. نعبد. إياك خلنا نعيدها. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك إياك إياك نعبد وإياك. شوف ركز معي. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. عيد المرة الأخيرة. إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. إياك نعبد وإياك إياك نعبد. هي كلها صحيحة إلا كلمة نعبد. الباء عليها ضمة. هو نعبد. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. آخر مرة. آخر مرة إن شاء الله ويجيبها. هو اللي قال إجابة وما. إياك نعبد. إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. الصراط المستقيم. لا مفتوحة. الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. طاء مفتوحة طاء. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط الذين. صراط الذين. أنعمت عليهم. عليهم. عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. ولا الضالين. الله يعطيك العافية أبو محمد. شكرا لك شكرا. لأنت طبعا أول ما بدينا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلها بسم الله الرحمن الرحيم هذه مكسورة. الحمد لله. أنت قلت الحمد لله. صحيح. الحمد لله رب العالمين. وأيضا مثلها الرحمن الرحيم. أنت قلت الرحمن الرحيم هذا خطأ. صحيح. الرحمن الرحيم. ومالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا الهمزة في إياك مكسورة تقول إياك نعبد وإياك نستعين. واضح؟ كسرة ضمة كسرة. إياك نعبد نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الطاء مفتوحة. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم بالنون. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة من جديد. جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. معنا من الميدان تعرف الأخ خليل عبد العظيم. حياك الله أخوي خليل. طيب ممكن تسمعنا بسورة الفاتحة تقرأها بالبسملة والاستعاذة وترتل إذا كانت استطعت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. لو تمد الألف شوي. إياك نعبد. إياك نعبد. إياك نعبد. مد الألف شوي. إياك نعبد. ما الطبيعي طبعا. إياك نعبد. لا إياك الألف اللي بعد الياء. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. لا مو بالعين. العين طبعا سكون طبيعي. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. طيب. صراط الذين أنعمت عليهم. الذال طلع لسانك بر. صراط الذين أنعمت عليهم. ممتاز. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أعد. غير المغضوب عليهم. الباء مكسورة. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. أيوه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا الضالين بالنون. ولا الضالين. آمين. آمين طبعا ما هي من الفاتحة. أمين. جزاك الله خير أخوي خليل. طبعا في أبرز الأخطاء كانت في إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هذا ما الطبيعي لكن باختلاف اللهجات يعني قد تنطق بيا إياك نعبد وإياك نستعين فتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك في حرف الذال الذين أيضا كان ينطق بحرف الزاي والصحيح إخراج اللسان لأن هناك فرق بين الزاي والذال. الذال يكون فيه إخراج اللسان فتقرأ الذين أنعمت عليهم. الفاتحة من جديد. جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. معنا ميدان أخوي الفاضل تفضل. عرفنا باسمك. شرف الدين أحمد الشيخ الدين محمد. أهلين بشرف الدين حياك الله. اسم مركب شرف الدين. طيب ممكن تسمعنا سورة الفاتحة تقرأ لنا بهدوء كذا وترتيل إذا كان استطعت يعني. جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. النون مكسورة فلو تركز توضح الكسرة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. هذه من الأخطاء الشائعة يعني إياك نعبد وإياك نستعين. التاء مفتوحة. واضح. إياك نعبد وإياك نستعين. الخطأ إياك نعبد وإياك نستعين. لكن الصحيح التاء تكون مفتوحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صحيح. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت أيضا عليهم. معلش. المستقيم قاف وليس تغين. اهدنا الصراط المستقيم. أهدنا الصراط المستقيم. وضح القاف. قاف اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. ممتاز. صراط الذين أنعمت عليهم. الذين. صراط الذين. الذين أنعمت عليهم. لو طلع لسانك بس من الفرق بين الزاي والذال. الذين. الذين أنعمت عليهم. الذين هذه زاي. لكن الصحيح الذين طلع لسانك. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعد غير المغضوب. غير المغضوب عليهم. نعم. ولا الضالين. آمين. طيب أحسن جزاك الله خير. بس مدة ولا الضالين. ومدها شوي ولا الضالين. لا ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. آمين طبعا مهم الفاتحة. جزاك الله خير. شكرا لك أخوي خليل. كانت أبرز الأخطاء الرحمن الرحيم. عندك النون مكسورة الرحمن الرحيم. وأيضا عندنا نستعين التاء مكسورة أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الخطأ أصلا. الصحيح إياك نعبد وإياك نستعين مفتوحة. أيضا عندنا في أهدنا الصراط المستقيم الخطأ أهدنا أو ما أدري كيف ما أذكر. والصحيح أهدنا الصراط المستقيم الهمزة مكسورة. وأيضا في الذين يعني خطأ شائع الذين تنطق بالخطأ الذين حرف الزاي. والصحيح الذين اللسان بالضبط حرف الذال يكون اللسان خارج. ممتاز. فتنطق الذين. ممكن تجيبها لنا؟ الذين. الذين طلع لسانك شوي. الذين. ممتاز. الذين أنعمت عليهم غير موضوب عليهم ولا الضالين. شكرا أخوي. الله يعافيك. ما قصرت. شكرا لك. كنا معكم من الميدان مستمعينا الكرام في جولة الفاتحة من جديد وعودة للزملاء في البرنامج. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الفاتحة من جديد. جولات ميدانية لتعليم سورة الفاتحة. نريد أن نستمع الآن للسلطان العويني أيضا عن تجربتك الميدانية يا سلطان في تعليم. وانت شاركت معنا في برنامج اقرأ القرآن في التقارير الميدانية. طيب. سلطان كنت يعني تقابل الناس في أماكن عملهم. نعم. وبالتالي ربما لا تتاح لك فرصة للتعليم. يمكن تردد عليه سورة الفاتحة ويردد معك في ربع عشر دقائق يمكن بالكثير ربع ساعة نص ساعة ثم تمضي ويمضي. هل كنت تعتقد أو كنت ترى أثر لهذا التعليم السريع يعني تمضي من عنده وهو تعلم ونطق بشكل جيد ولا لا؟ والله يعني بدون شك كونه يعني صحح من قراءته هذا شيء إن شاء الله تعالى بادرة طيب أنه يستمر. إحنا كنا يعني إذا انتهى التسجيل نوصيه ونكلمهم يعني خاصة بعضهم اللي لاحظ الاستجابة السريعة إذا عدل من أخطاء أنه يستمر في تصحيح الأخطاء. وهذه يعني الشيء اللي صراحة استفدته ولاحظت أن بعض الذين لا يتكلمون عربية هم حجة على من يعني يستصعب أنه يصحح أخطاءه. صحيح والله يعني مثلا بعض مثلا الباكستانيين أو مثلا أيا كانت لغات غير عربية نجد صح صعوبة في مثلا تصحيح خطأ. ولكن مثل ما ذكرت هو حجة على من يعني يستصعب أنه يعني يصحح خطأ بحجة أني والله تعودت على هذا الخطأ أو أن لساني صعب أنه يستقيم. فمثل ما ذكرت يعني نجد أن الاستجابة إن شاء الله تعالى تكون سريعة منهم ومن غيرهم بإذن الله. نعم. ربما هذا يقودني للسؤال شيخ صابر وشيخ يوسف حول مدة التعليم يعني المدة التي يحتاجها الشخص للتعلم. طبعا هي متفاوتة من قدرة الشخص إلى الآخر وعدد الأخطاء. أيوه. لكن هل هناك يعني رؤية مثلا معينة أو وقت يعتبر متوسط؟ مثل ما ذكرت يعني هي تتفاوت من شخص إلى شخص. لكن فيما أرى يعني ويمكن الشيخ قد يمكن يخالفني في هذا أنا أشوف الإنسان متى ما قامت الحروف معه وبعد عن مرحلة اللحن الجلي فهذه مرحلة. هذه تعتبر مرحلة. إذا وجدت إنسان عنده مشكلة في اللحن الجلي أول ما أبدأ مع اللحن الجلي هذا اللحن الذي يغير في المعنى أو يقلب الحروف مثل ما ذكر الشيخ الأخ قبل شوية حرف الذال مثلا ينطقه اللذين مثلا أو مثلا يقول غير مغضوبي يقول مغضوبي ضالين. هذه لحون جلية هذه لابد أعتني فيها كمرحلة أولى. بعد ذلك أنتقل لمرحلة أخرى أشوف هل الحروف كلها قائمة معه بالطريقة الصحيحة ثم بعد ذلك أرتقي وأطور من قراءته لمرحلة أخرى. فكل إنسان تختلف كم تجلس معه في هذه المرحلة. قد إنسان أجلس معه في اللحن الجلي قد أجلس معه يوم يومين وقد أجلس معه ساعة وقد أجلس معه ربع ساعة وينتهي. فهي تختلف بالشخص نفسه. لكن لابد يعني يعرف كل واحد منا حتى يعني من يعلم يعرف أنه يحتاج إلى تطوير في حياته دائما حتى في قراءة صوت الفاتحة. يعني دائما أبحث عن ما يحسن قراءتي أفضل، حتى إذا وصلت إلى مرحلة أني ما أخطئ في اللحن الخفي ولا في اللحن الجلي، أذهب إلى كيف أؤديها صح، كيف أؤديها بالمعنى الذي أجد أنني أقرأها بالأداء الصحيح الذي أبرز فيه المعاني حتى أفهم ما أقرأ. يعني في طبقة الصوت، رفع الصوت، التأدب مع الله عز وجل في الثناء والتمجيد، افتخار عند قولك إياك نعبد وإياك نستعين، تقرأها وأنت تفتخر بأنك تعبد الله عز وجل. غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم، تقرأها بأسلوب الطلب والتذلل لله عز وجل، اهدنا الصراط، ما ترفع صوتك فيها لأنك تطلب دعاء، فالدعاء يحتاج إلى تذلل وانكسار. هذه تعتبر مرحلة يعني متقدم يعني عالية جدا أنك تصل المراحل هذه. فأنا أقصد في هذا الكلام أنها هي مراحل من إلى أن تصل مراحل يعني متطورة جدا. ماذا عن الوسائل الشيخ صابر؟ طبعا قبل الوسائل يتم كلام شيخنا الشيخ يوسف الله يحفظه، متوسط الخطأ في الفاتحة، يعني يخطئ في الفاتحة مثلا من 10 إلى 20 خطأ، غالبا سيحتاج بعدد الأخطاء قراءة الفاتحة، أو في كل مرة ممكن يصحح خطأان. لو يخطئ 20 خطأ أعتقد بعد قراءة الفاتحة 10 مرات بإذن الله سيتقنها. هذا من خلال التجربة، يعني من خلال التجربة لو يقرأ الفاتحة مرة يجتاز خطأين، ثم يقرأها مرة ثانية يضاف إليه خطأين يتم تصحيحهم أيضا، يقرأها مرة ثالثة خطأ أو خطأين. يعني فمتوسط الأخطاء الذين لديهم أخطاء متوسطة من 5 إلى 10 مرات يتقنوها تماما بإذن الله سبحانه وتعالى، ولديهم أخطاء كثيرة ممكن خلال يقرأها 20 مرة 30 مرة، قد يكون ليس كله في مجلس واحد، ممكن كثر في مجلس واحد يعني يشق عليه كثرة أخطاء وكثرة الرد، لكن مثلا اليوم يجلس مرة إلى الشيخ أو المعلم، بعد يومين ثلاثة يجلس مرة ثانية بعدما يتدرب على بعض الأخطاء ويصححها، ثم يرتقي إلى مرحلة أخرى. ثم تفضل الشيخ الشيخ يوسف، هي مراتب وتظل ترتقي في هذه المراتب، حتى أن البعض من الذين تصحح لهم الأخطاء لو سمعها الآخرون قالوا ليس هناك خطأ، لماذا؟ لدقتها وخفائها، هذه مرتبة أعلى جدا. يعني هذه للذين يقرؤون مثلا الإجازة على المشايخ، يقرؤون الأسانيد، يعني تركز معهم في أدق الأخطاء، وهي أيضا من ضمن الأخطاء الخفية. فتقريبا هذا يعني من جهة الأعداد، يعني من جهة كم ساعة كم مرة تقريبا. أرجع للسؤال مرة أخرى، نعم، فيما يتعلق بالاستعانة ببعض الوسائل لتأكيد التعلم والقراءة الصحيحة. طبعا هو أفضل ما يتعلم به الإنسان أو أفضل وسيلة للتعليم مثل ما نجلس الآن، أن يجلس الطالب إلى الشيخ فيسمع الشيخ ويسمع من الشيخ، يسمع الشيخ الآية، الشيخ يقره على الصحيح ويثني عليه، ما شاء الله عندك المخرج هذا ممتاز، هذه الآية رائعة، هذه محتاجة كذا، هذه انتبه لها، هذا كذا، ثم يبين له الخطأ، أو إن لم يستطع أن يستدرك بنفسه يبين له الشيخ أنت أخطأت، فخمت المراقبة، أنت كسرت، زادت الضمة، أشبعت هذا، قصرت في المد هذا، ثم إن لم يستطع أن يتدارك الخطأ ولا يعرفه الشيخ يطبقه له ويؤديه على الوجه الصحيح. هذه أعظم طريقة، وهي الطريقة التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، والتي تلقى بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ معظمهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، ثم حتى الآن هي الطريقة المثلى، أن يعرض الإنسان على شيخه ختمة كاملة أو سورة أو سورتين فيصحح له الشيخ الأخطاء. هذه واحدة، لكن مع ظهور التقنيات الجميلة هذه والأشياء التي يعني يمكن أن يسخرها الإنسان في تعلم القرآن، البرامج التي نعيشها مثل برنامج قراءة القرآن والبرامج التعليمية، هذه تعتبر من الأشياء الرائعة جدا، لكن أنت جالس في بيتك قد تكون متكئ وتسمع الشيخ يقرأ ويصحح ويعلم وكذا وكذا، ممكن تتصل بالهاتف وأيضا أنت في بيتك على حالتك ولا صورتك لا تتكلف الذهاب ولا كذا ولا تكلف مواصلة تروح للشيخ ولا تكلف مال أبدا، فقط ترفع الهاتف وتتصل ويرد عليك الشيخ ويصحح لك ويعلمك. أيضا البرامج التعليمية في مصاحف معلمة، مصحف معلم، في مصحف الذيفي، مصحف القصري، مصحف كذا، يقرأ القرآن بطريقة متأنية بمرتبة تسمى مرتبة التحقيق، يخرج كل حرف مخرجه ويتأكد السامع، الذي سمي التحقيق لأنه يتحقق السامع والقارئ من كل حرف وكل صفة وكل سكنة. نعم جميل. الشيخ يوسف أيضا نريد أن نختم هذه الندوة هذا الحوار. ذكر الشيخ يعني من تجاربنا في برنامج أقراء القرآن من ضمن الوسائل يعني وهي وسيلة مهمة جدا وهي الاستماع إلى برنامج أقراء القرآن. أنا أعتقد أنه من أفضل الوسائل التي جربت، واستمعنا إلى هذا من كثير من الذين يتصلون علينا يتصلون علينا ويخبرون بهذا. يعني إحدى الأخوات لعلي أذكر اسمها بحكم أنها يعني تتصل فينا دائما في برنامج، الأخت صالحة من جازان. هذه الأخت عندما سألناها يعني كيف تعلمت قراءة سورة الفاتحة أو تعلمت قراءة القرآن، قالت أنا لا أدرس نهائيا، أبي يعني لم يدخلني المدرسة. كيف تعلمت؟ قالت من برنامج اقرأوا القرآن، بل من إذاعة القرآن الكريم أسمع القرآن وأسمع تصحيحكم وعرفت أن أتعلم أقرأ القرآن وأتبع معكم من المصحف والآن أقرأ القرآن بطلاقة. وأيضا أختها الأخرى فقالت يعني أنا أسمع برنامج أقرأ القرآن وأسمع إذاعة القرآن، فتعلمت من إذاعة القرآن الكريم الشيء الكثير، وأنا يعني لم ألتحق بحلقات تحفيظ ولا بدور نسائية، إنما من برنامج من برنامجكم أقرأ القرآن ومن إذاعة القرآن الكريم. وهذه يعني مثل ما ذكر الشيخ يعني تأييدا له بالنسبة للوسائل. نستمع لسؤال ومداخلة من الأستاذ خالد أبو محمد. فضل. ليست مداخلة ولكن أحب تعليق من أصحاب الفضيلة حول ما نسمعها الحين من الأعاجم وقراءة القرآن الكريم بهذه الأصوات الجميلة، مع أنهم لا يتقنون اللغة العربية. أنا أقدم وأقول لعل هذا من إعجاز القرآن الكريم، وأن الله عز وجل يسره على كل لسان، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا يعني رأيناه بأنفسنا، ولعلكم الشيخ محمد رأيتم هذا في مسابقات الدولية، يسأل ما هو اسمك ما يجيب فيترجم فيعطيه الاسم، فيسأله سؤال آخر كم عمرك لا يجيب، لكن لما نقول لهم استعذ بالله واقرأ يقرأ. نعم، من يوم تنطق له بس رأس الآية. جميل. رأس الآية يعرف أنك سأله سؤال، فينطلق لسانه وكأنه عربي قح، ليس أعجميا نهائيا، بل إن بعض الحروف وهو ينطق بعض الحروف ويتكلم معك لا يعرف أن ينطقها، لا يخرجها صحيحة، ولكن عندما يقرأ القرآن تقول سبحان الله، يعني آية من آية الله عز وجل في قراءة القرآن الكريم، وهذا يعني بفضل الله عز وجل. وإضافة لما تفضلتم به شيخ يوسف، الأمر الأول أن هذه من خصائص القرآن أن الله يسره وجعله في متناول ألسنة الخلق جميعا، حتى أن معظم القراء العشرة ليسوا عرب. نعم، سواء نافع وكذا وعاصم، يعني قال الشاطبي أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا وأئمة الحديث وكذا. فأراد الله أن يعني يتشرف هؤلاء جميعا بأن يعلموا الناس القرآن وهم ليسوا من أصل عربي. لكن كذلك بالإضافة التي تفضلتم بها مسألة التعلم في الصغر، هؤلاء لو تعلموا وهم كبار لبقيت فيهم اللكنة الأعجمية ولو يسيرة. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر كما يقولون، واللسان يكون في غضا لم يعني يتشكل بصورة تخالف العربية أعجمية وكذا. فالتعلم في الصغر. ثالثا الطريقة الصحيحة في التعليم، الطريقة الصحيحة في التعليم، يعني ثلاثة أمور: أن القرآن ميسر دون عن أي كتاب آخر، الأمر الثاني التعليم في الصغر في العمر المبكر، واللسان بعد لم يعوج بعد لم يستعجم يظل اللسان غضا طريا سهل تشكيله سهل تغييره، الثالث الطريقة الصحيحة للمعلمين الذين يعلمون الصغار. وقد وجد عند الأعاجم سبحان الله طرق عجيبة وبديعة ليس فقط في مجرد لا بل يتعلم كتابة والوقف والابتداء في الألواح وفي القلوات وفي أماكن يعني بصورة غير موجودة في كثير من بلاد العرب. وسبحان الله العلي العظيم. مداخلة أخيرة نختم بها، تفضل أستاذ هشام. السلام عليكم. أنا لي تجربة وأظن أنها شيء مهم جدا، مسألة المربين أن يكون فيهم مثل مدرس في المدرسة أو معلم تحفيظ القرآن له دور كبير جدا في معرفة الأخطاء، وأيضا الأب أن يوجه ابنه للحلق التحفيظ اللي يكون فيه اهتمام في إتقان التجويد. يعني أنا كنت مثلا دخلت حلق تحفيظ وأنا صغير وكذا وفي المدرسة، يعني كنت أظن نفسي تب، كنت أعتبر نفسي أن ما في أحد مثلي خلاص يعني. فجاء أنا إمام في المسجد كان ما شاء الله متقن للتلاوة، عنده إجازة في العشر قراءات، فكان يصحح للتلاوة لبعض المأمومين، فكنت أشوفه كي أقول هذا للعام مش أنا، لا أنا خلاص يعني. فحرص أني أنا أكون موجود ودعاني وكذا، فجلست بدأت أقرأ والأخطاء الدنيا أخطاء كثير جدا يعني. حمسني كثير المسألة دخول دورة، وهذا من الأشياء اللي تشكر فيها جمعية تحفيظ القرآن في الحرص في الأمور هذه، سواء في الدورات أو في حلق تحفيظ القرآن يكون في حلق مميزة في اهتمام في إتقان التلاوة. فدخلت الدورة وأنا كنت نوعا ما مستغرب، يعني معقول أنا ضعيف في التلاوة، وكنت أظن مثل ما ذكر الأخ قبل شوي قلت تعودنا على المخارج الخطأ فكأنه يستصعب، لا ما تستصعب، أنا كانت فعلا كانت أشعر أنه صعب، لكن مع اهتمام المشايخ واهتمام في التلقين والتدريب فسبحان الله مشت الأمور. فأنا اللي أقصد أن المسؤولية كبيرة عند المدرسين وعند أولياء الأمور، إحنا ممكن ما ندري، هنا النقطة أن إحنا ما ندري، فمثل البرامج هذه تبين للناس أنكم في ضعف، لكن هل تكفي البرامج هذه؟ المفروض الولي الأمر الأب سواء أو المدرس في المدرسة يشجع الطلاب مثلا اللي يشوف أنه مميز لكن عنده أخطاء يوجه الاهتمام في أكثر في القرآن، سواء في التعلم على يد شيخ أو الأشخاص اللي عندهم أخطاء كبيرة ممكن يأخذ على جنب أو أنه يدل على بعض الحلق المميزة، وهذا مهم جدا. يعطيك العافية أستاذ هشام. في تعليق مشايخ ولا نختم؟ إذا كانك بتختم عودا على بدء يعني ما ذكرته في بداية الحلقة أن ليس هناك اهتمام بسورة الفاتحة، فتجد الطالب يبدأ بسورة البقرة أو يبدأ بسورة الناس وينتهي عند سورة البقرة ولا ينظر إلى سورة الفاتحة، لأن أمرا يعني ليس ذا أهمية. لكن الحمد لله يعني وجدنا أن هناك تدارك الآن في كثير من المدارس بدأوا يخصصون مسابقات ودورات باسم تصحيح سورة الفاتحة، وأنا دعيت إلى بعض المدارس وجدت أنهم يعني يهتمون بهذا كثيرا، وكأنه استدراكا لما وقعوا فيه من الخطأ وتصحيح لما يعني تسهل فيه من ناحية تعليم سورة الفاتحة، وهذا أمرا أصبح يعني الحمد لله منتشر في كل مكان، بل إنه وكما سمعت من أحد الإخوة أنه وضع خطا ساخنا في إحدى الدول يرفع السماعة في مثل الكباين التي في الشوارع، يرفع السماعة فيكون الشيخ على طول مباشرة عليه يسمع تلاوة هذا الشخص ويصحح له مباشرة. وهذه هي يعني الأفكار الطيبة التي يعني بدأت تنتشر في تعليم سورة الفاتحة خاصة. الحمد لله. وأنت شيخ صابر أيضا ستكون لك جولة خارج المملكة أيضا لهذا المشروع. صحيح نعم، أحد الإخوة الفضلاء يعني كان يتابع معنا مشروع الفاتحة فله أعمال خارج المملكة، فتقريبا بعض الإذاعات في بعض الدول الأفريقية رتبوا معنا واتصلوا معنا حقيقة، يعني على سبيل المثال تنزانيا عندهم جمعية عندهم جاهزين 200 متدرب جاهزين متدرب ليتدربوا على تعلم أولا ثم تعليم سورة الفاتحة. جميل. وكذلك يعني السودان فيها إذاعة وفيها كذا، منتظرين يعني إن شاء الله، ورتبنا إن شاء الله بعد عيد بحول الله وقوته موفق. وهذا امتداد لهذا العمل المبارك الذي اقتدت يعني تكون المملكة وإذاعتنا المباركة في هذا البلد الطيب قدوة للإذاعات الأخرى، ويعني هي منشئة هذا المشروع المبارك صاحبة السنة الحسنة في هذا المجال للإذاعات الأخرى وإن شاء الله لن يحرم القائمون عليها الأجر العظيم بإذن الله. بارك الله. شكرا للجميع وشكر لضيفينا في هذه الندوة وهذا اللقاء والحوار المفتوح، الشيخ صابر عبد الحكم والشيخ يوسف الدوسري.